لا لا لا على الفرقة عسى ربي يداوي، لا لا علي للروح لا أمسى شقاوي، لا لا يداري في الحنايا كل علة هواجيس مع الذكرى تخاوي. وش اللي حدني يا كل ربعي، أفارق ديرتي ويزود دمعي، إلى من يا سامر بوح السمعي، ولا ألقى بها نجم يضاوي. وش اللي حدني يا كل ربعي، أفارق ديرتي ويزود دمعي، إلى من سامر بوح سمعي، ولا ألقى بها نجم يضاوي. أراجع ذكرياتي كل ليلة، غريب وما بقى باليد حيلة، ثواني حيرتي أضحى الطويلة، أبد ما فادني كثر رجاوي. لا لا لا لا لا لا. على الفرقة عسى ربي يداوي، علي للروح لا أمسى شقاوي، يداري في الحنايا كل علة هواجيس مع الذكرى تخاوي. أشوف القلب حاير في حنينة، عجز ينسى من الماضي سنينة، يناشدني وأقول الله يعينا، ويسألني على ما صرت ناوي. أشوف القلب حاير في حنينة، عجز ينسى من الماضي سنينة، يناشدني وأقول الله يعينه، ويسألني على ما صرت ناوي. تغربنا الثواني والمسافات، نعيش أغراب في ذل ومخافة، تبعدنا رغم عنا حسافة، راع الله ماضي الوقت العطاوي. يا كل علة هواجيس مع الذكرى تخاوي. منو يقدر على حزن المفارق، غدا بين البشر مهموم وضايق، ضيوف الفرحة في عيونا دقايق، وأحزان وش اللي له يساوي. منو يقدر على حزن المفارق، غدا بين البشر مهموم وضايق، ضيوف الفرحة في عيونا دقايق، وأحزانه وش اللي له يساوي. أنا المجبور في همي وحزني، دروب الكون ضاقت وسط جفني، عسى من غاب دون أسباب عني، يشوف أحوالي بالأحزان الثاوي. عسى ربي يداوي، علي للروح لا أمسى شقاوي، يداري في الحنايا كل علة هواجيس مع الذكرى تخاوي. شوف القلب حاير فيه. أشوف القلب حاير في حنينة عجز ينسى من الماضي سنينة إلى شدني وأقول الله يعين ويسألني وش اللي حدني يا كل ربعي لا لا لا إلى مني أسامر بوح سمعي